الجلالي طال انشغالي فارح فؤادي وارفق بحالي. فتن الليالي يا ذا الجلال طال انشغالي فأرح فؤادي وارفق بحالي. يا ذا الجلال طال انشغالي فأرح فؤادي وارفق بحالي. الغصن كم يهوى المياه فأتم لي نصف الحياة. الغصن كم يهوى المياه فأتم لي نصف الحياة. يا مالكا أمري وحالي يا ذا الجلال طال انشغالي فألح فؤادي وارفق بحالي. يا الجلال طال انشغالي فأرح فؤادي وارفق بحالي. قد صانها صانها طهر الحجاب هذا منالي. يا ذا الجلال طال انشغالي وارفق بحالي. أهفو إلى سكن شريف وأنا على صبري عفيف. أهفو إلى سكن شريف وأنا على صبري عفيف وأخاف من فتن الليالي.